بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يعني سبحان الله العظيم، الصور القصيرة اللي احنا بنقرأها في قصار الصور في يعني صلاة الفرائض والنوافل وكده بتبقى مليانة معاني جبارة ممكن تغير حياتنا. فكل كلمة من كلمات القرآن هي معجزة، عشان كده كل آية اسمها آية. يعني إيه آية؟ الآية هي الحاجة العجيبة اللي ما ينفعش ما تقفش قدامها، اللي ما ينفعش ما تغيرش حياتك. يعني لو أنا مسافر من مثلا المنصورة للقاهرة، فلقيت شجرة جميلة قوي وفي طيور ملونة في الشجرة دي، عادي يعني حاجة منظر مبهر وكل حاجة، بس عادي، ما في أشجار كتير جميلة وفي طيور كتير ملونة. انما تخيل انا مسافر من المنصوره للقاهره، لقيت شجره من ذهب، ولقيت الشجره دي مطلعه مثلا مناظر مذهله من احجار كريمه، ولقيت طيور مثلا عمري ما شفت منظرها. لا، انا لازم اقف. المنظر ده ايه، المنظر ده انا لازم اكلم الدنيا كلها عنده، المنظر ده لازم حياتي بعده تبقى خلاف حياتي قبله. هو ده معنى كلمه ايه. يعني ايه؟ الصوره مكونه من ايات، يعني سوره قريش مكونة من 4 آيات. يعني سورة قريش دي 4 درجات في الجنة، لأن كل آية من آيات القرآن بدرجة في الجنة. يعني أول ما الناس بتدخل الجنة بيتقال لها اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. يعني اقرأ بقى على راحتك خالص، شوف أنت كنت بتقرأ القرآن في الدنيا على راحتك إزاي، اقرأ القرآن في الجنة بقى على راحتك بنفس الطريقة. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. المنزلة هنا العلماء قالوا مش بس درجات الجنة، قالوا لا، درجات القرب من الله جوه الجنة. يعني من الآخر كده، ده امتحان جميل قوي جوه الجنة، بس مش امتحان عشان انت هتاخد ايه من نعيم الجنة، لا، ده عشان انت هتبقى ترتيبك في المقام ايه عند الله جوه الجنة. فيتقال لك بقى ايه، رتل كما كنت ترتل في الدنيا. شفت انت كنت بتفتح المصحف وتقعد تقرا كده ركعتين بمزاج رايق ازاي؟ مش مطلوب منك انك، انت مش في امتحان تسميع، انت مش في امتحان حفظ قران، انت في امتحان ترتيل بخشوع كده، لان الايه اللي انت هتقف عندها على حسب انت هتقدر تقرا من قلبك قد ايه من القران، على حسب مقامك عند الله سبحانه وتعالى. فحاجة عظيمة. يعني حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. يبقى فينا اجتماع، الاجتماع ده يعني تعاون، يعني ايدنا في ايد بعض عشان نعمل حاجة صعبة على كل واحد مننا لوحده. يتلون كتاب الله، لا ده احنا مش مجرد بنقرأ قرآن بس، ويتدارسونه بينهم. يبقى في مدارسة، يبقى احنا بنفكر في الآيات، يبقى احنا بنطلع المعاني العظيمة بتاعة الآيات. وكمان يتدارسونه بينهم، يعني ايه بينهم؟ يعني كلهم بيشاركوا. يعني انا بتكلم في معنى عظيم في سورة قريش، يقوم ايه الشيخ كرم يقوم بيطلع معنى، هو ده يتدارسونه بينهم، كله منفعل بالقرآن عشان القرآن يغير حياتنا. إلا حصل 4 حاجات: إلا نزلت عليهم السكينة، يبقى سكون بقى وسلام نفسي داخلي بقى وأمان واطمئنان، وغشيتهم الرحمة، عطاءات ورحمات الله تتنزل عليهم في حياتهم، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. يعني كل ما بنقرب من القرآن احنا بنقرب من ربنا، كل ما بنقرب من فهم القرآن احنا بنقرب من ملائكة السماوات، كل ما بنقرب من القرآن احنا بنقرب من السكينة والاطمئنان النفسي، كل ما بنقرب من القرآن احنا بنقرب من عطاءات ربنا ورحمات ربنا. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن دي تفكرك بقى كلمة الماهر، يا جماعة ده اللعيب اللي عنده مهارة انه بيعرف يجيب جول، ولا بيعرف يباصي يبقى بلاي ميكر حلو ويباصي كورة، المهارة دي خلته نجم في العالم. ده الجراح اللي عنده مهارة في عملية جراحية معينة خلته من أكبر أساتذة الطب في الدولة بتاعته. يبقى ما فيش حاجة ليها ثمن في الحياة قد المهارة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك بقى إيه أعظم مهارة مهمة في الحياة؟ الماهر بالقرآن. اللي بيقرأ القرآن وهو إيه؟ وهو ماهر في القراية وحافظ كويس ولسانه منطلق مع القرآن من كتر ما هو حافظ وفاهم ومتصل بكلام اللي قال ماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البراء اللي هو الأنبياء. يعني ده في الفردوس الأعلى مع الأنبياء، يعني ده عند ربنا زي ملائكة الملأ الأعلى كده. انتوا متخيلين القرآن ممكن يرفعنا عند الله قد ايه؟ فدي سورة عبارة عن سطرين أربع آيات، الله سبحانه وتعالى سماها سورة قريش، وربنا بيقول لي ايه ده في قريش. قريش ده يا جماعة، قريش ده اسم قبيلة ولا اسم شخص؟ اسم قبيلة بس متسميه على اسم شخص، يعني قريش ده شخص أصلا. قريش، طب حد يقدر يقول لي قريش دي من ايه؟ تعرف ان قريش دي من القرش، القرش يقول لك فلان ده شاطر بيعرف يجيب القرش فلان. فقبيلة قريش كانت قبيلة بتعرف تجيب القرش، عشان كده كان كلها مالتي مليارديرات، كان فيها 100 مقنطر، المقنطر ده اللي عنده مئات الملايين بلغة الوقت. فقبيلة قريش كانت مليانة أكبر تجار في العالم العربي كله، في الجزيرة العربية كلها، كانت قبيلة ناجحة جدا جدا جدا في التجارة العالمية. قبيلة قريش نفسها كانت أكبر ترانزيت عالمي للأسواق العالمية التجارية، فارس والروم ومصر والحبشة واليمن، فكانت مكان جبار. مين اللي خلى قريش تبقى بالمنظر ده؟ واحد هو ده اللي سموه قريش أصلا، وهو ده اللي القبيلة اتسمت على اسمه، اللي هو مين؟ اللي هو هاشم ابن عبد مناف، اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام. فتخيلوا، عشان نعرف في كفار قلبوا حياة الدول بتاعتهم قد ايه، عشان المؤمن اولى بالنجاح من اي كافر، عشان المؤمنين اولى ان هم يكونوا صناع الحياة وصناع التغيير في الحياة وقادة النجاح في الحياة من اي كافر. اذا كان الكفار عملوا كده، امال اللي معهم القرآن والسنة يعملوا ايه وينجحوا الحياة؟ طب هاشم بن عبد مناف ده عمل ايه يعني؟ يعني ايه اللي خلى واحد كافر ربنا يحط اسمه على صورة؟ بص يا سيدي، اللي حصل ان القبيلة ديت اللي هي اهل مكة كانوا فقراء جدا جدا جدا قبل هاشم بن عبد مناف، لدرجة انهم كانوا عايشين في، وصلوا لدرجة من المجاعة ان الراجل من كتر ما بيموت من الجوع يوم حفر حفرة وجايب مراته وعياله وقاعدين جوه الحفرة يقعدوا يستنوا الموت، يعني كأنه انتحار سلبي كده، كانوا قاعد مستني الموت. فكانوا فقراء لدرجة مدجعة، ومكة كانت لسه خارجة من احتلال 300 سنة او 400 سنة من قبيلة خزاعة. قبيلة خزاعة كانت محتلية مكة، وبعد كده جه قصي بن كلاب جد النبي عليه الصلاة والسلام قدر يحرر مكة من قبيلة خزاعة، ورجعت مكة بقى لإيه؟ لبتوع قريش دول، ورجعت مكة بقى لإيه؟ لبني عبد مناف دول، رجعت مكة لأهل مكة تاني. فطبعا بلد خارجة من احتلال 300-400 سنة، بلد خارجة مدمرة، مفيش مصادر دخل، الدنيا بايظة عندها خالص، فالناس بتموت بالجوع. كان في شاب عبقري في التجارة اسمه هاشم بن عبد مناف اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بيسافر في بلاد الفرس والروم يتاجر، فبص على احوال مكة وبص على احوال الجوع اللي هي فيه، وبدأ يفكر الناس دي حلها ايه؟ البلد الخربانة دي حلها ايه؟ البلد اللي عملتها ضاعت واقتصادها وقع والشعب بتاعها بينتحر من الجوع حلها ايه؟ البلد دي نعمل فيها ايه؟ حاجة جميلة قوي ان لما تتعرض لأزمة في حياتك وتبدأ تصلح حياتك، انك انت تبدأ تبص لنفسك كده، هو انا ايه الميزه اللي عندي؟ هو انا ايه الميزه التنافسيه اللي عندي مش عندي غيري؟ انا عشان اكسب فلوس ايه الحاجه اللي عندي ومش عندي غيري عشان ابدا اكسب؟ ايه الموهبه اللي عندي ومش عندي غيري؟ هاشم بن عبد مناف لان الموهبه اللي عند قريش هي الكعبه. يعني ايه الكعبه؟ يعني جميع قبائل العرب، اي قافله حتى لو قافله من بلاد الروم او من بلاد الفرس جت تدخل بلاد العرب، البلطجيه والحراميه والنصابين بتوع الجزيرة العربية هيهجموا عليها يسرقوها، فمحدش عارف يتاجر. عشان كده الروم نفسها انها تدخل بضايعها في سوق الجزيرة العربية ولكن مش هتعرف بسبب قبائل البلطجة. الفرس نفس القصة، الحبشة نفس القصة، اليمن نفس القصة، محدش عارف يتاجر بسبب. مين القبيلة الوحيدة في جزيرة العرب اللي لو اتحط اسمها واتحط اللوجو بتاعها على قافلة تجارية محدش هيقرب منها؟ قريش. مكة ليه؟ عشان الكعبة يا عبد بتوع ربنا، محدش يقرب من الناس دي. عمل ايه هاشم بن عبد مناف؟ عمل أول اتفاقية جات أو أول اتفاقية تحرير تجارة عالمية بطريقة عبقرية. راح لملك الروم قال له بقول لك إيه؟ إيه رأيك تدخل بضايعك في جزيرة العرب وحط عليها اسمي، اسم قريش، فمحدش يتعرض لها. طب ومقابل إيه بقى أنت هتدخلني السوق الرهيبة دي؟ ما هو معروف إن الجزيرة العربية طول عمرها مجتمع استهلاكي، هياخد بضائع ولأنه استهلاكي مش منتج، فالبلد اللي هتعرف تدخل بضايعها فيها تكسب ذهب. طب مقابل ايه بقى يا هاشم بن عبد مناف؟ مقابل ان كل بضايع قريش تدخل عندك في بلاد الروم من غير جمارك، لا تاخد نص الفلوس جمارك ولا تاخد تلت الفلوس جمارك. قال له موافق. طلع على ملك الفرس، ايه رايك؟ قال له موافق. طلع على ملك الحبشه، ايه رايك؟ قال له موافق. بس واصبح قريش فجاه قدرة على انها تدخل اي بضايع في الدنيا في البلاد العالمية من غير جمال. فطبعا تخيل انت كده عمل ايه؟ ام هاشم بن عبد مناف ام طالع على قبائل البلطجة في شمال الجزيرة العربية قال لهم ايه رأيكم تسيبوا قوافلنا مقابل ان انتوا تنتفعوا ماديا من القوافل دي؟ قالوا له ماشي. ام جاي على اهل قريش قال لهم يا جماعة الوقت البلد بتاعتنا دي مليانة فقراء، في نسبة من أرباح القوافل بتاعتنا هتوجه للفقراء، وهنشغل كل الأسر اللي كان أهلها بينتحروا في القوافل بتاعتنا يبقوا عمال يكسبوا. عمل اتفاقية اسمها إيلاف قريش، اتفاقية أدت إلى أن قريش خرج منها ملتي مليارديرات، وأصبحت قبيلة قريش قابلة جبار. فربنا أنا بيقول إيه؟ فربنا وضع اسم الرجل ده على صورة. الراجل ده هو اللي عمل فكرة قلبت اقتصاد البلد بتاعه، ربنا وضع اسمه في صورة. خدوا بالكم يا جماعة، أما صورة من صور القرآن تبقى بنسميها على اسم القرش، على اسم الجنيه، على اسم الدولار، على اسم الفلوس، يبقى الفلوس مش عدوة للدين في حاجة، يبقى الإسلام مش ضد الدنيا، الإسلام مش ضد النجاح الاقتصادي، بالعكس بالعكس، ده القوة الاقتصادية من أكتر الحاجات اللي بتنشر الدعوة إلى الله، ومن اكتر الحاجات اللي بتدعم الدعوه الى الله. عشان كده اكتر ناس نشروا الاسلام في العالم رجال الاعمال. ليه؟ شخصيات مشهوره، ناس معاها فلوس، الناس هتسمع كلامها لما تيجي تتكلم في اي قضيه، ناس بيبقوا عاقلين وركزين وبيعرفوا يتكلموا بطريقه شيك، مش اصطداميين، ما بيدخلوش قفش على الناس، نشروا الاسلام في العالم. فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا قوموا نفسكم، انتوا اولى بالنجاح. طب يعني ايه لإيلاف قريش؟ اللام بتاعت لإيلاف قريش دي لام ايه؟ لإيلاف قريش. اللام دي يا جماعه اسمها لام التعجب. لام التعجب، ربنا بيعجب من الاتفاقيه العبقريه اللي عملها اهل قريش دول. لإيلاف قريش اي اعجبوا لهذا الائتلاف التجاري الذي اقامه اهل مكه. اعجبوا لهذا لهذه الاتفاقية. الله يعجب من انجازات البشر العظيمة. الله سبحانه وتعالى، انتوا عارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في ضيف للنبي عليه الصلاة والسلام والنبي ما عندوش اكل في بيته، فالنبي بعته مع ابو سليم وابو طلحة يتعشى عندهم، وما كانش عندهم اكل غير اكل عيالهم الاطفال، حتى هما الاثنين ما كانش عندهم اكل، فنيموا عيالهم من غير عشاء وطفوا النور ووهموا الضيف انهم قاعدين ياكلوا وهم ما بياكلوش حاجة اصلا، عاملين انهم بيمضغوا الاكل في الضلمه وهم ما بياكلوش حاجه اصلا، وسابوا الضيف يتعشى. تاني يوم قابلوا النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه؟ ان الله عجب من صنيعكم الليله. انتوا عملتوا حاجه عجيبه، حاجه ما فيش بشر بيع، ما فيش انسان ياخد اكل عياله واكل نفسه واكل مراته واكل ضيف. قال ايه الكرم اللي انتوا فيه ده؟ انتوا ربنا عجب من مصانعكم. عارفين حديث النبي عليه الصلاه والسلام؟ عجب الله من شاب ليس له صبوة. يعني ربنا بيعجب من ولد في تانية ثانوي ولا تالتة ثانوي ولا بنت في تالتة اعدادي ولا اولى ثانوي ملوش صبوة، ما دخلش على النت في حتة غلط، ما كلمش بنت، ما عجب الله، حاجة عجيبة. ده انسان يعني في وسط فوران الشهوة بتاعته وهو قادر يمسك نفسه، حاجة عجيبة ان انسان في وسط جو الفتن وبلاد الفتن وكل حاجة حواليه فتن وهو ماسك نفسه بدين ربنا سبحانه وتعالى، فده ربنا يعجب منه. فهنا اللام دي اسمها لام التعجب. ان ربنا بيعجب من الانجاز التجاري اللي عمله هاشم بن عبد مناف لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، الناس دي كانت بتسافر وكانت بتشقى عشان تكسب وعشان أكل عيشها وعشان دنيتها وعشان نجاحها. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف دي يا جماعة كانت بتاخد 6 شهور في السنة، 6 شهور، يعني كان بيقعد 3 شهور في الرحلة بتاعت اليمن رايح جاي، و3 شهور في الرحلة بتاعت الشام رايح جاي، و6 شهور الباقيين كان بيقعد في الأسواق بتاع مكة يبيع ويشتري. يعني الناس دي كانت بتضحك. مفيش انسان ناجح من غير تعب، مفيش انسان ناجح من غير ما بينزل، مفيش نجاح من غير تضحيه، مفيش نجاح من غير جديه. الناس دي كانت، وربنا بيقول إيلافهم. إيلافهم يعني ايه في العاده بقى؟ ان ربنا يعودك على النعمه فتنسى المنعم. انت اتعودت عليها. الواحد من الامراض اللي بيشوفها في الطب، يعني من شويه كده بتوضى فافتكرت نعمة الغدة الدمعية، نعمة ان انا قاعد اغمض عيني وافتحها. اللي يشوف واحد عنده جفاف في العين يعني عذاب، عذاب، لان العين بترش 18 مرة كل دقيقة تلقائي، بتترش زي مساحات العربية كده اما ترش مية على ازاز العربية القداماني 18 مرة كل دقيقة تلقائي، فالازاز نضيف على طول، فانت ازاز عينك نضيف على طول لانها قاعده ايه 18 مره مساحات الغدد الدمعيه قاعده تغسل عينك كل دقيقه. اللي عنده جفاف في العين عايز كل دقيقه ينقط قطره عشان عينه ما تتشافش، عشان عينه ما تحرقوش، عشان عينه ما يجيش فيها قرح. حاجه عذاب يا جماعه. انت متخيل انت جسمك فيه مئات الالاف من هذه النعم اللي انت لا تتخيلها. الايام اللي فاتت دي فجاه كفة ايدي الشمال ده ايه الحتة اللي تحت الصبع الوسطاني وجعتني، فبتصل بحد صاحبي جراح عظام، فقال لي ده التهاب في الوتر اللي داخل الصابع. بقول له مش عارف اطرقع صبعي، ما عدتش قادر احرك صبعي. قال لي ما هو الوتر ده عشان يدخل الصابع وصبعك يتحرك يمين وشمال من غير ما الوتر يطلع لبره، ربنا خلق لك 9 حاجات مسكاه في دخلة الصابع، فانت عندك واحده من الـ9 دول حصل فيها مشكله، فانت محتاج عمليه. عمليه مين يا عم؟ انا عندي 9 حاجات هنا ماسكه الوتر ده وانا ما كنتش واخد بالي. هو يا جماعه احنا جسمنا مليان معجزات من غير ما ناخد بالنا. المهم رحت لحد تاني صاحبي جراح عظام، فقال لي خلاص بسيطه، خد بس انت الدواء ده وروح. فجاه لقيت ايدي بتورم، فجاه لقيت صوابعي وقفت ما عدتش قادر احركها، وبقت ايدي قد كده مرتين. فجأة لقيت الحمرة ضربت في ايدي وبقيت مهدد ان ممكن يحصل تسمم في جسمي كله. ومن نعم ربنا ان الايد مقفولة قفلة رهيبة، فمش اي صديد في الايد بينتشر في الجسم بسهولة، ولكن لو الصديد اللي جوه الكف انتشر في الايد، تخيل انت بقى اسبوع رعب، كل يوم الدكتور يقول لك تصوم وتجيلي عشان احتمال ادخلك اوضه العمليات، تصوم وتجيلي عشان احتمال ادخلك اوضه العمليات، تصوم وتجيلي. أنا قلت يا رب إيه ده يا رب؟ ده وتر واحد من كام وتر في جسمك؟ من 600 وتر، أنت عندك 600 عضلة، كل عضلة فيها وترين، وتر ماسك أولها ووتر ماسك آخرها، يعني أنت عندك 1200 وتر في جسمك، وتر واحد له 9 بتاعات ماسكينه عشان الوتر يقعد يتحرك وتحرك صبعك ده وأنت ما أنتش واخد بالك، واحدة من الـ9 دول باظوا حياتك وقفت. ومهدد بتسمم، ومهدد تدخل اوضه عمليات، وخدت حقن لما ايدي اليمين بس ضرب فيها 4 اورده من كتر الكانيولات اللي انا ركبتها. ايه يا رب ده؟ والله العظيم يا جماعه ده احنا مش حاسين. على راي واحد كان بيقول تخيل بس ان الخليه الوحيده اللي في جسمك اللي ما فيهاش خلايا عصبيه خليه الشعر. قال انت عارف لو كان شعرك ده في خلايا عصبيه كان حصل ايه؟ كنت عشان تحلق شعرك لازم تاخد بنج الكلي وتدخل اوضه العمليات عشان تعمل عمليه حلق شعر، انما انت بتحلق شعرك وانت مش حاسس. لو كان في اعصاب بقى في شعرك عمرك ما كنت تقدر انك انت تعمل كده. احنا مش متخيلين ربنا عمل لنا ايه، مش متخيلين. عشان كده كلمه مرض بالانجليزي يعني ديزيز، ديزيز، كلمه مرض ديزيز جايه من كلمه ديزيز، ديس ايز، ايز اللي هي سهوله، ديس اللي هي ضد. يبقى انت ربنا خلق كل حاجه عندك سهله، اي حاجه بقت ضد السهوله بقت اسمها مرض. فانت بقى انت بتتنفس بسهوله، قلبك بينبض بسهوله، بتمشي بسهوله، انت كل خطوه في رجليك 200 عضله بتتحرك في جسمك، 200 عضله بتتحرك في جسمك. تعرف لو واحد بيجيله شد عضلي في عضله واحده بيبقى عامل ازاي ولا قاعد ازاي؟ احنا مش حاسين، مش حاسين فعلا. انت يعني سبحان الله العظيم، انت جسمك ده في 1000 مليار خليه، ال 1000 مليار خليه دي كل خليه فيها كم مصنع؟ كل خليه فيها حوالي 100 200 مصنع. يعني الخليه دي مليانه مصانع قاعده تنتج بروتينات وتنتج غذاء وتنتج طاقه، كل دي مصانع جوه الخليه. الخليه دي مؤسسه مصانع وجمع مصانع. طيب اي مصانع بتطلع عوادم، بتطلع ثاني اكسيد كربون، بتطلع سموم. فانت تخيل في 1000 مليار مصنع جوه جسمك قاعد يطلع سموم. عشان كده لما تاخد عينه من شريان لسه بيودي الدم للجسم تلاقي الدم لونه ايه؟ احمر جميل، برايت، حاجه كده جميله. طب لما بتاخد عينه من الوريد اللي هو بقى خارج من الخلايا، دم خارج من الخلايا، بتلاقي الدم لونه ايه؟ اسود، اتم. ليه؟ كله عوادم، 1000 مليار خليه قاعدين يرموا عوادم السموم. تخيل بقى لو ربنا كان ساب لك كل السموم اللي قاعده تطلع من الجسم بتاعك ده، لو كان ربنا سابها تتراكم في جسمك، انت متخيل السموم دي كلها كانت هتطلع على المخ؟ طبعا كان البني ادم هيتجنن. عشان كده اللي كبده بيتعب، نسال الله العفو والعافيه، ممكن ساعات عقله بيروح ساعات لحد ما ياخد حقن منشطه للعقل. ليه؟ لان السموم دي كلها لو طلعت على المخ البني ادم هيتجنن. طب اعمل ايه بقى؟ فقام ربنا خلق لك حاجه في جسمك اسمها الكلى. ايه الكلى؟ الكلى دي بتفلتر دمك كل يوم 340 مره. 340 مره، خد بالك يا اخوانا، يعني الكلام المشهور عند الناس ان الكلى بتفلتر الدم مش عارف 36 مره، انما الكلام الطبي السليم في مراجع امراض الكلى ان الكلى بتفلتر دمك يوميا 340 مره. فقعدت من كل لتر دم تطلع نقطه سم وترجع لك الدم سليم تاني. فبتخرج كلتك يوميا 1700 نقطه سم من 1700 لتر دم وترجع لك الدم تاني. ها طيب جميل جدا، يبقى كده في جزء كبير من السموم اتطهر، ولكن انت حاسس بال 340 مره؟ يعني انا الوقت من ساعه ما بدات انا بادئ بقالي قد ايه؟ انت دمك بيتفلتر كله كل اربع او خمس دقائق في الكلى. يعني لو انا بادئ بقالي 15 دقيقة، انت دم جسمك كله اتغسل ثلاث مرات وانت قاعد بس بنتكلم مع بعض كده وانت مش عارف حاجة. طيب لو كان على قد الكلى بس كنت برضه تتسمم. ليه؟ لأن في ثاني أكسيد كربون، الدخان الأسود اللي طالع من مداخل الخلايا هيروح فين؟ فقام ربنا خلق لك عضو تاني يعمل لك غسيل دم من ثاني أكسيد الكربون. اسمه إيه يا شيخ كرام؟ اسمه الرئة. بتغسل دمك من ثاني اكسيد الكربون كل يوم 26000 مره. يعني انت دمك بيتغسل من السموم في الكلى كل يوم 340 مره. دمك بيتغسل من ثاني اكسيد الكربون في الرئتين كل يوم 26000 مره، كل نفس بيتغسل مره. يا جماعه ده اخوانا ده كله جوايا وانا مش حاسس. انا قاعد انضف، انا قاعد اتنضف. طيب ولحد كده كنت هتبقى سليم؟ كنت برضه هتموت وكنت هتتسمم وكان البني ادم هيتجنن بسبب ان السموم هتطلع في المخ. ليه بقى؟ لان السموم بتاعت ال 1000 مليار خليه، خلاص يا باشا، الرئه مع الكلى مع الجلد، لان الجلد برضه قاعد يطلع السموم والاملاح والكلام ده مع كل عرق والكلام ده. فانت عندك اعضاء كتير قاعده تغسلك من جوه وتنظفك وتتخلص من عوادم الخلايا، ولكن انت عندك مصيبه ثانيه. ايه هي؟ حد عارف ايه هي؟ الاكل اللي انت بتاكله من بره، المبيدات الحشريه اللي محطوطه على الفاكهه اللي بتاكلها، الحاجات اللي مش نظيفه اللي في الميه، المكسبات الطعم واللون والريحه والمواد الحافظه اللي في الاكل، كل دي سموم، كل ده سم. طب الحل ايه؟ ده انا كده قاعد اكل وانا باكل قاعد اخد سم مع الاكل. فقام ربنا الاكل بيتهضم في المعده ينزل الامعاء، اول ما يخرج من الامعاء يروح على فين يا جماعه؟ حد عارف؟ اول ما يخرج من الامعاء يروح على فين؟ قبل ما يروح الجسم المفروض اتهضم في الامعاء، روح الجسم بقى يا اكل، يلا بقى روح بقى القلب والكلى والعضلات غذينا بقى انتشر. لا يا باشا، لو الاكل خرج من الامعاء على الجسم هيسمم الجسم. الا امال يروح فين؟ يروح الاول على الكبد من خلال وريد اسمه البورتال فين. البورتال فين ده اللي هو الوريد البابي. يعني ايه البابي؟ يعني ده الباب الوحيد للدخول للجسم، يعني مفيش حاجه الامعاء هتوديها غير للكبد، ده الباب الوحيد. ياخد الاكل من الباب ده يوديه الكبد. يحصل ايه في الكبد؟ الكبد ينظفه من السموم اللي فيه، وبعد كده الكبد يقوم مطلعه للجسم. خد يا جسم بقى، خد. انت مش متخيل انت ربنا عمل لك ايه؟ انت مهما قعدت تحمده هتحمده على ايه؟ ولا على ايه؟ انت مش متخيل. انا مره كنت يعني حد كنت رايح له عايزه في خدمه معينه، يعني يفيدني في علمه معاه من العلوم، فقال لي يا ابني والله ما اقدر افيدك. فبقول له ليه؟ قال لي انا عندي مشكله في رموش عيني، الرمش بدل ما يطلع لبره بيطلع لجوه، فالرموش بقت مليانه عيني قرح قرح. فانا الوقت يا ابني مش قادر. انا اصلا قال لي يا ابني انا عايش في عذاب، انا مش عارف اعمل ايه، انا رموشي بدل ما كانت بتحمي عينيا بقت اسباب للقرح عينيا. انا ما كنتش متخيل. يا جماعه انت مش متخيل ابسط حاجه في جسمك تروح يحصل لك ايه. انا كلمتكم قبل كده عن اصغر عضله في جسم الانسان ولا ما كلمتكمش يا كابتن؟ طب انت عارف اقوى عضله في جسم الانسان فين؟ اقوى عضله في جسم الانسان ايه؟ اقوى عضله القلب، عضله بس نوع معين من العضلات. يعني انا بتكلم على العضله الاراديه، العضلات اللي انت بتحركها بارادتك. اقوى عضله في جسم الانسان عضله المضغ، المضغ اللي انت بتمضغ بيها الاكل، دي عضله قويه جدا. عشان كده عضله المضغ ديت ممكن اصلا تجيب ديسك في الرقبه، يعني عضله قويه جدا. فيعني ايه يعني ناس الله العفو والعافيه، يعني لو حصل فيها مشكله او كده ممكن تتعب الانسان جدا، يعني لانها عضله مش عاديه. يعني اصغر عضله في جسم الانسان في الاذن الوسطى، الاذن ورا طبله الودن، في ثلاث عضمات صغننين كده اهو. التلات عضمات دول قاعدين يخبطوا في المخ عشان ينقلوا الصوت، يترجموا الصوت للمخ عشان المخ يسمع الحاجات دي. طب الوقت العضله دي ماسكه في العظم ده بتاع الاذن الوسطى، العضله دي طولها ملي واحد ملي، واحد ملي متر مش واحد سم. العضله دي لو باظت يحصل ايه؟ عارفين العضله دي قيمتها ايه؟ تخيل انا بكلمكم دلوقتي او انت قاعد دلوقتي، فجاه ام جاي عيل صغير جنبك، ولا ام جاي مثلا موبايل جنبك ام رنن فجاه بصوت عالي، عارف لولا العضله الميلي ده كان يحصل ايه؟ او عيل جنبك ام ضارب طلقه مسدس لعبه جنب ودنك، عارف لولا الميلي ده يحصل ايه؟ العظم ده يقوم داخل في الدماغ كانه طعنه سكينه جوه الدماغ. فجيت اقرا هي العضله دي لو باظت يحصل ايه؟ لقيت طبيا يحصل 40 مرض، يحصل بانيك اتاكس نوبه فزع، يحصل اكتئاب نفسي، يحصل ان الانسان يقفل على نفسه وما يقدرش يستحمل اي صوت جنبه نهائي، لان العضله دي هي الفرامل بتاعه الاذن الوسطى، دي الفرامل بتاعه الصوت، دي العضله المسؤوله ان لو واحد عنده صوته فجاه جنبك المخ ما يرشقش فيه العظم ده زي السكينه، يقوم فرمل العظم ده.